في الحديث الصحيح يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته هذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا هو مؤمن كافر بي مؤمن بالكوكب. فمن ينسب المطر إلى غير الله جل وعلا هذا لا شك أنه أشرك بمن نسب إليه المطر وكفر بالله جل وعلا، لأنه نسب هذا الفعل الذي لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا إلى غيره. لكن لو كان مقصده مطرنا في كذا، يعني في الوقت الفلاني، مطرنا في صفر، مطرنا في الوسم، مطرنا في كذا، في المربعانية، ولا ينسب المطر إلى هذا الوقت، إنما يبين وقت نزوله ثم بعد ذلك يأتي من يبدل في بالباء، لأن بعض المناطق عندهم في، أين أبوك؟ في المسجد، للظرفية. لكن بعض الناس يبدل في بالباء فيقول، تقول أين أبوك؟ يقول بالمسجد. ثم إذا قال مطرنا بالمربعانية فكأنه يشبه من جهة مطرنا بنوء كذا، وهو لا يريد أن المطر من نوء كذا أو في الوقت أو من الوقت الفلاني، إنما يريده فيه. لكن طريقتهم ولهجتهم أنهم يبدلون فيه بالباء، الأمور بمقاصدها، لكن على الإنسان أن يحذر ويبتعد عن الأساليب الموهمة التي توقع في لبس ويستعملها بعض الناس على وجه لا يجوز. إذا قال مطرنا بالمربعانية أو مطرنا بصفر أو مطرنا بنوء كذا شابه الممنوع، وهو لا يريد الوقوع في المحظور، وإنما يقول بكذا ويريد في كذا في الوقت. فمثل هذه الألفاظ الموهمة يجب اجتنابها، وإن لم يقع الإنسان في مقتضاها وهو الشرك الذي جاء ذكره في الحديث. يقول: بعض الفتاوى لا أراها مناسبة ولو كانت من بعض كبار العلماء. من الذي يزن هذه الفتاوى، ومن الذي يقومها ويراها مناسبة أو غير مناسبة، لا سيما إذا صدرت من كبار؟ ليس ذلك لأحد الطلاب أو من دونهم في المنزلة، هذه أمور يقدرها أهل العلم بقدرها ويرون مناسبتها وملائمتها للوقت مع صحتها وثبوت دليلها. يقول: هل الأفضل بعد الرفع من الركوع، هل الأفضل وضع اليدين على الصدر أم إسبالهما؟ الأفضل وضع اليدين على الصدر، لأن وضعهما قبل الركوع على الصدر، وجاء في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام أنه إذا يرفع من الركوع حتى يعود كل فقار إلى مكانه، حتى يعود كل فقار إلى مكانه، ومكانه قبل الركوع على الصدر، مكان اليدين قبل الركوع على الصدر. يقول: هل للمرأة المطلقة أن تطالب بمال قد أعطته زوجها وهو لم يطلبه منها؟ إذا وهبت وأعطت لا يجوز لها الرجوع في الهبة على أي حال، سواء استمرت وحسنت الأحوال أو طلقت وساءت الأحوال، لأنها وهبت وانتهت، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. نقول كيف أخلص وأحتسب في أي عمل من الأعمال الصالحة، وكيف أدخل الإخلاص والمتابعة إلى قلبي، وكيف أتخلص من التقصير في العبادات وغيرها من الأعمال الصالحة. إذا عرفت أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه صوابا على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام حرصت على الإخلاص. والعبادات ولله الحمد الإخلاص فيها متيسر، يعني ما الذي ينهزك من بيتك متوضئا تخرج إلى المسجد وتمثل بين يدي ربك في الصف إلا ابتغاء وجه الله؟ أما الذي لا يخرج للصلاة إلا ليرائي الناس هذا المنافق. نعم كثير من المسلمين قد تثقل عليه الصلاة لكنه يصلي ما يترك الصلاة، قد تثقل عليه الصلاة ويتكاسل عنها ويقوم إليها من غير نشاط لكنه يصلي ما يتركها. هذا مسلم وليس بمنافق لأنه يصلي سواء رآه أحد أو لم يره أحد. وأما المنافق فلا يصلي إلا إذا رآه، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. العبادات الكلية الأمهات الأركان هذه الإخلاص ولله الحمد متيسر فيها لكل أحد، يعني أصل العمل الناهز لها والباعث عليها هو طلب ما عند الله جل وعلا، هذا عند عموم المسلمين. لكن يبقى هناك أمور يجب فيها الإخلاص ثم يجتهد الإنسان في الإخلاص ويبدو له أنه لم يستطع. هذا طالب تخرج في الثانوية العامة وأراد أن يلتحق بالعلوم الشرعية بكليات الشريعة وأمامه مستقبل وتخرج وشهادة ووظيفة وبناء أسرة، لا بد أن يلحظ هذه الأمور، لا يمكن أن ينفك عنها. يقول كيف أخلص في طلب العلم وأمامي هذه الأمور؟ يقال جرب، يمضي سنة والأمر يزيد، ملاحظة هذه الأمور تزيد. طيب متى يخلص؟ يقول أترك. نقول الترك ليس بعلاج، أنت جاهد نفسك وعالج قلبك من أجل الإخلاص، وإذا علم الله منك صدق النية أعانك، والترك ليس بعلاج. والله جل وعلا ألطف بعبده من أن يتركه وقد علم منه صدق النية في مجاهدة النفس من أجل الإخلاص. كيف أتخلص من التقصير في العبادات وغيرها من الأعمال الصالحة؟ إذا قرأت في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ما يدل على المسابقة والمسارعة والإكثار من التعبد، تنشط لأداء هذه العبادات وتترك الفتور والكسل. وإذا قرأت في سيرته عليه الصلاة والسلام وفي سير الصالحين من سلف هذه الأمة لا شك أنك سوف تعلو همتك وتنشط إلى التعبد الذي تشكو من تقصير فيه. يقول ما هي ضوابط الحكم على الشخص بالفسوق؟ الفاسق من عرف بترك واجب أو بفعل محرم. الفسوق الخروج عن دائرة التدين، كما يقال فسقت الرطبة من قشرها يعني خرجت، والفويسقة الفأرة تخرج من جحرها. المقصود أن الفسوق الخروج عن حظيرة التدين بفعل محرم أو بترك واجب، هذا الضابط الأصلي. لكن يبقى أن كل بني آدم خطاء، يعني كلهم فساق، لمن بادر بالتوبة التوبة تهدم ما كان قبلها. يقول: ما هي المنهجية في تعلم التفسير واللغة العربية للمبتدئ؟ المنهجية في تعلم التفسير أن يبدأ بتأمل كلام الله جل وعلا وتدبر كلام الله، ويستصحب معه كتاب من كتب غريب القرآن، كتاب مختصر في غريب القرآن، أو تفسير من التفاسير المختصرة، لأنه إذا استصحب تفسيرا مطولا فإنه يأخذ عليه وقت طويل. لكن مع ذلك إذا انتهى من العرضة الأولى وعرف الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى تفسير، خلص من هذه العرضة وحفظ القرآن على هذه الطريقة، فإنه لا مانع أن يقرأ في التفاسير المتوسطة التي ليست مختصرة جدا ولا مطولة، بحيث إذا فرغ منها وتأهل لقراءة المطولات والإفادة على شكل أوسع، فإنه يكون لديه الأهلية لفهم ما يكتب فيها. وأما بالنسبة للغات العربية، فالعربية لها فروع تبلغ 12 فرعا، كالنحو والصرف والبيان والمعاني والبديع والاشتقاق والوضع وغيرها من الفروع التي ذكرت. هذه كل فن له مختصر مناسب لطالب العلم المبتدئ. وعلى سبيل المثال خذ النحو، تقرأ فيه الأجرومية وتحفظها وتراجع شروحها وتحضر فيها الدروس وتسمع عليها الأشرطة وتنتفع إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك قطر الندى لابن هشام، ثم بعد ذلك ألفية بن مالك مع ما تيسر من شروحها، ثم مع ذلك يأخذ الإنسان في التطبيق، تطبيق على ما قرأ. التطبيق له جهتان: الجهة الأولى سرية والثانية جهرية. السهرية السرية هذه أن تأخذ سورة من قصار السور كالفاتحة أو المعوذتين وتعربهما على غرار ما درست، أن درست الأجرمية بشروحها تعرب الفاتحة ثم تعرض إعرابك على خبير في اللغة، أو تقارن به بعض كتب إعراب القرآن وتصحح. إذا كان ما عندك خطأ تكون أتقنت، وإذا وجد عندك خطأ وصححته تكون أدركت وتلافيت ما عندك من نقص وانتبهت لهذا النقص ورسخ في ذهنك. وأما الثاني اللي هو اللي فيه الجهر من أجل تقويم اللسان، فهذا يكون بالقراءة على بارع في اللغة، بحيث ينبه الطالب إذا أخطأ على أي خطأ يبدر منه ويبين له وجه الإعراب. يقول: أنا أعمل في شركة وقد أمنت لي الشركة العلاج مجانا بواسطة أحد شركات التأمين الصحي، ما حكم علاجي عبر هذه الشركات؟ افتونا مأجورين. هذه الشركة التي تعمل فيها إن كانت تأخذ منك مقابل معلوم لعلاجك، فأنت تبذل مالا معلوما في مقابل علاج مجهول. يأخذون منك مثلا 1000 في السنة ويعالجونك، سنة تستوعب 1000 وسنة لا تحتاج إلى علاج وسنة تحتاج إلى علاج 10,000، مثل هذا لا يجوز، لأنه لا بد أن يكون الثمن والمثمن معلومين. وإن كانت الشركة تتبرع بعلاجك من دون أن تقتطع من راتبك شيئا، فالتبرع بابه معروف ولا شيء فيه. يقول: ما حكم حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حكمه واجب، وهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام. قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني آله عليه الصلاة والسلام. وهم أزواجه وذريته، أزواجه وذريته هم آله عليه الصلاة والسلام، ويدخل فيهم آل العباس وآل علي بن أبي طالب ومن في حكمهم آل جعفر. المقصود أن آله عليه الصلاة والسلام بالمعنى الأخص أزواجه وذريته، وما هو أعم من ذلك العباس وآل علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب، وبالمعنى الأعم أتباعه. وجاءت نصوص تدل على هذا، ونصوص تدل على هذا، ونصوص تدل على المعنى الأعم، أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. ومن المناسب أيضا أن يذكر حكم حب صحابته عليه الصلاة والسلام، وهو واجب أيضا. لماذا وجب حبهم؟ لأنهم نصروا الرسول عليه الصلاة والسلام وآزروه وحملوا دينه من بعده، ولم يصل إلى من جاء بعدهم إلى يومنا هذا إلا عن طريقهم. يعني كيف يتصور الدين بدون الصحابة؟ كيف يتصور وضع الدين في من جاء بعدهم؟ ما جاءنا الدين إلا من طريق حملته وهم الصحابة رضوان الله عليهم. هذا يسأل عن آخر صحابي توفاه الله جل وعلا. قرر عند أهل العلم أن آخر الصحابة وفاة هو أبو الطفيل عامر بن واثلة، حيث توفي سنة عشر ومئة على رأس مئة عام من قوله عليه الصلاة والسلام: ما من نفس منفوسة يأتي عليها مئة عام، ما من نفس منفوسة على وجه الأرض يأتي عليها مئة عام، في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. ومعلوما أنه توفي سنة عشر من الهجرة، وأبو الطفيل مكث مئة عام من هذه المقالة فتوفي سنة عشر ومئة. يقول: أرجو بيان كيفية الدعاء في صلاة الوتر بالنسبة للمنفرد، هل يكون بصيغة الجمع أم يكون بصيغة الإفراد؟ يعني هل يقول اللهم اهدنا فيمن هديت أو اهدني فيمن هديت؟ المنفرد الأصل فيه أن يفرد الضمير، الأصل بالمنفرد أن يفرد الضمير، لكن إن جمع جاز ذلك، لأنه كما جاء في صحيح البخاري أن العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع. وأما بالنسبة للإمام فلا يجوز له أن يفرد، لا يجوز له أن يفرد الضمير، ولا يجوز له أن يخص نفسه بدعوة دون المأمومين. فلا يجوز أن يقول اللهم اهدني فيمن هديت وهم يؤمنون وراءه، وجاء في ذلك الوعيد الشديد. والعلماء يختلفون في هذا النهي، هل هو لكل دعاء يقال في الصلاة أم هو الدعاء الذي يؤمن عليه فقط؟ شيخ الإسلام يرى أنه الدعاء الذي يؤمن عليه، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، اللهم باعد بيني وبين الخطايا، فأفرد، لأن هذا الدعاء لا يؤمن عليه. أما الدعاء الذي يؤمن عليه كدعاء القنوت فإنه لا يجوز إفراد نفسه فيه. يقول: إذا أراد الإنسان بناء مسكن له ولأبنائه واستدان من أجل هذا البناء، لأن البناء ليس في هذه الأيام ليس بالأمر الهين، ويريد بهذا البناء أن يعف نفسه وأبنائه ويكفيهم مؤونة الإيجار، وقد سمعنا أن البناء ليس عليه أجر، هل في هذا الأمر بأس أو مخالفة للشرع، لا شك أن البناء والسكن من ضرورات الحياة، وأنه لا يمكن أن يسكن الإنسان مع أهله مع زوجته وذريته في مكان في عراء وفي فضاء من الأرض، بل لا بد له من بيت يكنه عن الحر والقر، عن الشمس والمطر، لا بد له من ذلك. لكن لا بد من أن ينظر في مستواه وأن يسدد ويقارن ويقارب ويوازن بين المصالح والمفاسد. الآن تسأل بعض المدرسات تريد أن تستدين دينا لمدة 20 سنة بأقساط شهرية تقارب جميع الراتب، تقرب من جميع الراتب، من أجل مسكن، تشتري مسكن ب3 ملايين دين وتبقى مدينة 20 سنة وتعيش في شقاء، الأمر أهون من ذلك. يكفيها ربع هذا المبلغ أو أقل، لكن الناس الآن ما يكتفون بالحاجة، إنما كثير منهم تهمه المباهات، بيتنا كذا ومساحته كذا وتشطيبه كذا، ولا يهمهم ما وراء ذلك. فالذي يأخذ أموال الناس بقدر الحاجة وهو يريد أداءها فإن الله جل وعلا يؤدي عنه، أما ما زاد على الحاجة فهو من السرف والتبذير المحرم الذي لا يعان على سداده، لا يعان على سداده. ومن أخذ أموال الناس تكثرا جاء في حقه الوعيد. والدين شأنه عظيم في الإسلام، لما قدم الصحابي رضي الله عنه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه، قال هل عليه دين؟ قالوا نعم. قالوا كم؟ 3 دراهم. قال صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. الأمر ليس بالسهل، والناس يتساهلون في الدين. وإذا كانت الشهادة القتل في سبيل الله تكفر كل ذنب إلا الدين، فالدين شأنه عظيم وشديد. لكن من أخذ بقدر حاجته لا يلام، ويرجى أن الله جل وعلا يعينه على السداد ويقضي دينه. كان الناس إلى وقت قريب إذا أراد أحدهم بناء مسكن أحضر المواد، التراب والماء، هذه المواد، ثم وقف بباب المسجد وقال أعان الله من يعين، وهذا يخلط وهذا يلبن وهذا أسبوع منتهي البيت. ابن عمر رضي الله عنه بنى بيته بأقل من أسبوع بيده، لكن ابن عمر الذي يروي حديث كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، ابن عمر. لكن أين نحن من ابن عمر؟ كلنا يعني جيلنا ومن بعدنا بقليل أو قبلنا أدركوا كيف كان وضع البيوت في القريب قبل أن تفتح الدنيا على الناس قبل 30 سنة. أدركنا بيوت في الرياض مساحة البيت 50 متر، المساحة الكلية للبيت 50 متر، وفيه أسر، الولد الأب والأم والولد الكبير متزوج والأولاد الصغار والبنات كلهم موجودين في 50 متر. توسع الناس قليلا فخرجوا إلى المخططات 400 متر قصور، ثم ما لبثوا أن صارت هذه القصور في عرف الناس قبور، فخرجوا إلى الآلاف ثم النتيجة لا شيء، تراب لا شيء. أهم شيء بيت يكن الإنسان عن الحر وعن القر وعن المطر وعن الشمس، وما زاد على ذلك لا قيمة له. تعب الناس في الصيانة، وتعب الناس في التنظيف، وتعب الناس في الحاجيات مثل الكهرباء وغيرها من ما يحتاجونه، لأنه إذا كبر البيت يحتاج إلى مصاريف ويحتاج إلى أموال لصيانته. ثم أخذ الناس يرجعون، يعودون إلى 300 متر، 200 متر، 400 متر على حسب قدرتهم واستطاعتهم. ثم أغرق الناس الآن بالديون من أجل هذه البيوت، فصارت الحياة بالنسبة لكثير من الناس بسبب الديون صارت تعاسة، ما صارت سعادة. يقول إمام مسجد يواظب على القراءة من كتاب يوميا، ثم يختم القراءة بدعاء طويل مشابه لدعاء القنوت، ما حكم فعله هذا؟ وهل هناك مخالفة للسنة؟ نعم، إذا التزم هذا يوميا وقع في حيز البدعة، لكن لو دعا أحيانا لا يضر إن شاء الله تعالى، لكن لو التزم هذا الدعاء وداوم عليه دخل في حيز الابتداع. يقول هل سماع الأشرطة ومتابعة الدروس عبر الإنترنت وقراءة الكتب تغني طالب العلم إذا لم يجد وقتا في معظم الأحيان بسبب ظروف العمل، لمن دوامه على نظام الورديات والانشغال بالأسرة؟ هل يستطيع من أراد طلب العلم التحصيل بهذه الطريقة؟ لا شك أن الذي لا يستطاع كله لا يترك ما يستطاع منه، فالذي لا يستطيع الحضور إلى الدروس وبإمكانه أن يحضر عن طريق الآلات، عن طريق الإنترنت ويسمع الأشرطة، هذا على خير عظيم. ومع ذلك إذا أشكل عليه شيء فإنه يكتب سؤاله ويرسله ويجاب عليه في وقته كأنه حاضر. نعم، ليس مثل من سلك طريقا يلتمس فيه علما، لكنه مع ذلك لا يحرم الأجر ولا يحرم الانتفاع بهذه الطريقة. يقول هل عدم المساواة بين الأبناء في مصروف المدرسة بأن أعطي من في المرحلة الثانوية 10، مرحلة الابتدائية 5 ريالات، هل هذا من عدم العدل؟ وكيف الطريقة المثلى في العدل بينهم؟ مثل هذا يخضع للعادة ويخضع أيضا للحاجة، الحاجة هي التي تحدد. فالطالب الصغير لا يحتاج أكثر من 5، قد تكفيه 3، والطالب الأكبر من يحتاج إلى 5، وفي الجامعة الطالب يحتاج أكثر من ذلك. فهذه داخلة في النفقة، والنفقة التي تحددها الحاجة. يعني شاب انتهى من الثانوية وأراد أن يدخل الجامعة يحتاج إلى سيارة، وشاب في المهد يحتاج إلى حليب، هل نقول نعدل بينهم؟ يمكن العدل بينهما؟ مسألة حاجة. وإذا كبر الصغير وصل إلى حد يشترى له سيارة، يشترى له سيارة. وبنت تحتاج إلى ذهب، هل نقول أنه لا بد يعطى أخوها ذهب؟ الحاجة هي التي تحدد المطلوب بذله لهؤلاء الأولاد. يقول لي جار ليس بيني وبينه تواصل سوى السلام، وإذا عزمته لا يلبي، وليس بيننا عداء ولله الحمد، لكن ليس بيننا ألفة، هل علي بأس في ذلك؟ وهل هذا من سوء الجوار؟ النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالجار وقال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، فالجار له شأن في الإسلام، سواء كان من الجيران ذوي القربى أو الجار الجنب، كلهم لهم حق وكل له حقه، فحق فجار له حق واحد، وجار له حقان، وجار له ثلاث حقوق، وهكذا. المقصود أنهم يتفاوتون، والقاسم المشترك بين هؤلاء الجيران كلهم وجوب الإكرام، وجوب الإكرام وتبادل الاحترام بينهم. لكن إذا طبائع الناس تتفاوت، بعض الناس أليف يألف ويؤلف ويأنس ويؤنس به، وبعض الناس يصعب عليه أن يخالف طبعه وهواه، مثل هذا بقدر الحاجة يدعى في المناسبات ويسلم عليه وبشفي وجهه ويظهر له المحبة والمودة وتعرض عليه المعونة والمساعدة، وما عدا ذلك يبقى أنه بحسب تركيبه. بعض الناس يشق عليه مشقة عظيمة أن يستجيب لأحد، مع أنه مأمور بالاستجابة، لكن الناس أجناس. فإذا بذل له مثل هذا الأمر من طلاقة الوجه ومن الهدية في وقتها ومن إطعام الطعام في وقته ومن الدعوة في وقتها وإجابة دعوته إذا دعا، مثل هذا يكفي. يقول: شخص لديه أرض ولم يجزم في أمر بيعها، بل سأل عنها كم تسوى ولها عدة سنوات، هل عليها زكاة؟ وجزاكم الله خيرا. على حسب النية المقارنة لشرائها، فإن كان اشتراها بنية التجارة فعليها الزكاة لو مكثت سنين، كل ما حال عليها الحول يزكيها. وإذا اشتراها بغير نية الزكاة، أو ملكها بإرث أو هبة، أو اشتراها ليسكنها أو يقيم عليها مشروع أو ما أشبه ذلك، فليس عليها زكاة حتى يبيعها. يقول: ما هي المسافة التي يمكن للشخص أن يعبر بعدها من أمام المصلي إذا لم يكن هناك ساتر أمام المصلي؟ علماء يقولون القدر الكافي للمصلي 3 أذرع، متر ونصف، 3 أذرع تكفيه، ومع ذلك يحتاط بقدر ما يمكنه الاحتياط. أقول: ما حكم زكاة الحلي المعد للاستخدام؟ معروف أن مذهب جمهور العلماء أنه لا زكاة فيه، ما دام بقدر الحاجة ومعد للاستخدام لا لغيره، فهو كسائر ما يقتنيه الإنسان وينتفع به في حياته، كدابته وبيته وسيارته وما أشبه ذلك من أثاثه، كل هذا لا زكاة فيه. ومن أهل العلم من يرى فيه الزكاة، ولا شك أن من احتاط وأخرج زكاة هذا الحلي فإنه لا يحرم الأجر إن شاء الله تعالى، ويكون خرج بيقين من العهدة. وإذا لم يزكي عملا بقول أكثر أهل العلم فلا شيء عليه. يقول: ما حكم لبس العباءة على الكتف؟ لبس العباءة على الكتف أولا هي تبين حجم المرأة، تبين حجم المرأة وتبين مقدار جسمها، بخلاف ما إذا لبست على الرأس. الأمر الثاني أن فيها تشبه بالرجال فهي تمنع من هذه الحيثية. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.